الحمد لله، الحمد لله حمدا يتردد تردد أمتاس الصدور ويتكرر تكرر لحظات العيون. الحمد لله معز الحق وناصره. الحمد لله حمدا صاب وانكسر على ترادف سود في الوجود سرى. الحمد لله حمدا سرمدا أبدا ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى. الحمد لله الذي وفق أولياءه فعلموا أن حسن الظن به ليس كلمة تقال، وإنما هو سكينة في المهمات وذبات عند المتهمات. وعرفوا أن البلاء والمحن والفتن سنة ماضية لمن أراد الله والدار الآخرة، وأيقنوا أن مقومات النجاة هي عدم تعلق القلب بالخلق أو الرسول إليهم. وأدركوا أن الحكمة هي سوء الأخذ بالأسباب الشرعية وعدم تضييع الفرص إذا سنحت. ورسخ في أذهانهم أن الشدة والفرج متلازمان وقرينان لا يفترقان، أن من أراد أن يعمل لله فلن يستطيع أحد من الخلق أن يعمل. الحمد لله الذي هدى أولياء فاعتزوا بهذا الدين وآمنوا بكماله وشموله وجنونيته، وتمسكوا بصفاء المنهج وسلامته، وتضلعوا منهج أهل السنة والجماعة، ونصحوا بدراسة مقاصد الشريعة وقواعد الدين الكلية، وركزوا على منهج الوسطية قولا وفعلا وعملا واعتقادا، تعلموا فاستفادوا. أقسم بعضهم أنه لم يكن يحفظ أكثر من 100 حديث وهو الآن يحفظ أكثر من 5 حديث. الحمد لله، الحمد لله وفق لفعل الخير والبذل في سبيله رجلا لا يتكلم لا يتحرك لا يمشي تعطلت حواسه إلا سمعه وعينه، ويسر لطلب العلم والدعوة إليه شابا لا يحرك إلا رأسه. الحمد لله إن أقيمت دورة حضرها الآلاف. الحمد لله وإن فتح درس حضره المئات. الحمد لله آلاف الصحف وعشرات القنوات تتحدث عن الإسلام. الحمد لله جميع الكتب التي كتبت عن الإسلام نزلت من جميع المكتبات. الحمد لله أسلم أيها الأخوة في أمريكا وحدها إلى سنة واحدة أكثر ممن أسلم خلال 10 سنوات. وبماذا التفاؤل والشر ما زال يتعارض؟ عدد الذين ينتمون لجماعة تحفيظ القرآن في منطقة الرياض فقط أكثر من 100,000 شخص. عن ماذا يتحدث الناس في أمريكا؟ حديث الشعب الأمريكي الآن هو الإسلام. قبل 30 سنة كيف كانت الحالة؟ الشعوبية والقومية والشيوعية هي التي ترفع قضية فلسطين. والآن هلكت تلك المنظمات، ولا يرفع في فلسطين الآن إلا من يرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. النظر إلى المستقبل بأمل مشرق وتفاؤل صادق وحسن ظن بالله وصدق وعده، مع الأخذ بالأسباب الشرعية في كل شأن، ونبذ التواكل والعجز والأماني، والبعد عن اليأس والتشاؤم والفتور والقنوط. إرهاصات يتبعها إرهاصات يعقبها يعقبها الفجر الصادق الفجر الصادق. وللنجم من بعد الرجوع استقامة، وللشمس من بعد وللنجم من بعد الرجوع استقامة، وللشمس من بعد الغروب طلوع.